تركني يا ابن الزهرة وينك ناسي بلسانة وحبيبي ناسي وشافتني عيني وقدري يطفني يطفني وجبت من ما يا سعيد الصباح اهبل لهم راس الصباح يا سعيد الصباح اهبل لهم راس الصباح او عرفت ما طلبت والي عليها ومن تجيها ما تطيعها رفعت البالها وخدعها وكان تدعي شيب ربيعها وقفت بها الجنه قصدي وطوير ما هو جبتي بها الجنة قصدي وطوير ما ذبحة وبتلفت وذيعت ضو قاوريت وريعت ودرطي لراح ودرطي حتى يا عزي يا نبلك طلبتك وعليها عليها ومن تجيها ما تطيعها أهضعت البلها وخدعها وشانت تعيش بربيعها أهوقفت بها الجنة أهد الضيوف والرمى أهوقفت بها الجنة أهد الضيوف والرمى أهد الحوايب شفت وسيعه أهضو قاورد والطريعه والرضيع والرضيع شافتك زينا بحوها وجهك صفر وانا شفت مغطي طفلك عنك وغادر والدمع سالم وزنت اهب الولين والصياح اهو الدموع والرياح اهب الولين والصياح اهو الدموع والرياح تنجتك عن ما توقفتك اهو الجريح أتنكتك عن ما توقفتك أهو الجرح بك يا نبيتك والرضي من براح أهو الرضي شربت المي طلبنا الطرف ناري وسير وقلبي ما رحم عبد الله طفلي سهم الانسى ما يصابي احيا القبوطنا ويش لطفلي أرتحب عن صدور دم المساء أهم شفاري السلاء عن فدور المساء أهم شفاري السلاء أهجم رساد بلا للهدى وفرق سايل والص أضل أحول رضيح من أحول رضيح دور الحضرة أحضر والملأ على الرباب أهو ما قلت راحي بحياته وبمماته نوال جابه اهو الخميس هالكفاح اهل انتصار الفلاح اهو الخميس هالكفاح اهل انتصار الفلاح ولد وحرس الحساب اهل البلاد يخرب الثياب هو نردس هو نردس تخليف الله هو نردس تخليف الله يا حسي يا انطيت يا فقدك من حب عين الله ورفع صيته أمجد يا حسين أمجد يا حسين قبلك من حب عين منه ورفع صيته أنزل يا يا حسين واقف محتار اهوان درع